بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وما زال الحديث عن الشيطان وعن عداوته للإنسان، وأن السبب في ذلك أن آدم عليه السلام كان هو السبب في طرد الشيطان من الجنة، ذلك أن الشيطان أبى واستكبر أن ينفذ ذلك الأمر من الله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم، فسجد جميع الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فطرد من الجنة، كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. فالشيطان امتنع عن السجود لآدم وقدم هذه الحيثية، رأى في نفسه أنه أفضل من آدم عليه السلام، ولذلك امتنع وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فطرد من الجنة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. الصغار دوما على من خالف الأمر، والعزة في طاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى وفي امتثال لأمر ربي سبحانه وتعالى. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، فطلب المهلة فربنا سبحانه وتعالى أعطاه ما طلب. عند ذلك قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: أخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم كان التوجيه والإرشاد إلى آدم عليه السلام: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فكان هذا التوجيه والإرشاد إلى آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجه الجنة ويأكل حيث شاء، ولكن لا يقرب هذه الشجرة التي عينها لهما ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان، فما زال بهم الشيطان يوسوس إلى آدم عليه السلام وإلى زوجه، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. الشيطان يريد أن يصل إلى متغاه وإلى مقصده بالوسائل الممنوعة، بالوسائل غير المشروعة، فاستعمل في ذلك الكذب وتقول على الله تبارك وتعالى بما لم يقل، بل زاد على ذلك أنه أقسم بربي سبحانه وتعالى أنه هو الناصح الأمين لآدم، قال وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، وكذب فيما قال. يحلب بربي سبحانه وتعالى، يقسم بالله تبارك وتعالى كذبا، ويتقول على الله سبحانه وتعالى ما لم يقل، بالإضافة أيضا أنه نسب إلى نفسه أنه ناصح وليس بناصح، ولكن هو يدعو إلى النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا حال الشيطان، ما زال بآدم عليه السلام يوسوس إلى آدم ويزين له أن يأكل من الشجرة، ويزين له أن يأكل من الشجرة، حتى نسي آدم عليه السلام ذلك النهي من رب سبحانه وتعالى، فوقع فيما أراد الشيطان وكان بذلك عاصيا لله سبحانه وتعالى. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فقد بين ربنا سبحانه وتعالى لآدم لزوجه أن الشيطان لهما بالمرصاد، وأنه يحاول ويسعى إلى إغوائهم. وبالتالي نقول آدم عليه السلام ما زال به الشيطان حتى طعم من الشجر، ودخل له من هذا المدخل مدخل الرغبات. وبالتالي قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يبقى الإنسان يريد أن يعيش ويحيا ويكره الموت، كراهية الموت. قالت: كلنا يكره الموت، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وحب الإنسان أيضا للملك والزينة والمال إلى غير ذلك. والشيطان أقسم برب سبحانه وتعالى: إني لكما لمن الناصحين. بيستعمل الوسائل غير المشروعة لكي يصل إلى مقصده، لكي يصل إلى مقصده. فدلهما بغرور، وحدث ما حدث لما طعم من الشجرة. وأن الله سبحانه وتعالى يذكر آدم عليه السلام وزوجه: وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فاعترف آدم عليه السلام بذنبه، وتاب الله عز وجل على آدم وعلى زوجه. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله تعالى تاب على آدم، وتلقى آدم عليه السلام من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فكان آدم عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى واعترف بذنبه واعترف بضعفه وبتقصيره، وقال: إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله تعالى يقبل توبة العبد إن تاب إلى ربه، والله عز وجل يغفر ذلك الذنب عن العبد إن استغفر ربه سبحانه وتعالى. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فخرج آدم عليه السلام من الجنة بسبب ما ارتكب من هذه المخالفة. قال الله تعالى: لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يبقى حنحيا على الأرض إلى مدة الدنيا، ثم تزول بعد ذلك الدنيا بما فيها، ويكون بعث العباد من بعد موتهم وبعد رحيل الدنيا، يبعثون إلى ربهم ويقفون بين يدي سبحانه وتعالى، والله تعالى يجازيهم على ما قدموا من أعمال وأقوال في حياتهم الدنيا. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يبقى العباد يبعثون بعد ذلك لما يقضي ربنا سبحانه وتعالى الأمر. ثم كان التوجيه لبني آدم حتى لا ينسى الإنسان هذا الذنب أو هذه المخالفة، ولا ينسى مدخل الشيطان إلى النفوس وتسلل الشيطان إلى النفوس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد بمنته وبنعمته، أن الله تعالى جعل لنا من ذلك اللباس ما نستر به العورة، ما نستر به العورة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لباس بنتجمل فيه ولباس بنستر به العورة حتى لا تنكشف. ثم كان التذكير من الله سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. هذا اللباس الحقيقي كما قال سبحانه: سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا التقوى زاد يتزود بها الإنسان في رحلته إلى ربه سبحانه وتعالى ورحلته إلى الدار الآخرة، كما أن الزاد المادي الحسي بنتزود به في رحلتنا في الحياة الدنيوية. يبقى كما أننا نحتاج في الحياة إلى الزاد الحسي المادي، فكذلك نحتاج إلى زاد التقوى حتى يبلغ الإنسان المقصد. فلذلك قال الله تعالى تزودوا فإن خير زاد التقوى. هنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد بمنته وبما أنزل عليهم من ذلك اللباس الذي نستر به العور وتجمل فيه، ولباس التقوى ذلك خير. كما أن الإنسان يسعى إلى ستر هذه العورة الظاهرة، فكذلك يسعى إلى بلباس التقوى إلى ستر أيضا عورات الإنسان الباطرة من كبر ومن عجب ومن بغضاء إلى غير ذلك من الأدواء القلبية من أدواء الباطنة. يبقى كما أن الإنسان مطالب بستر عورة في الظاهر، ستر أيضا عورات الباطن، عورات الباطن وأدواء الباطن. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. الله تعالى يذكر العباد بنعمه. لماذا؟ قلنا حتى نقوم في مقام الشكر والعبودية، ونحن نحتاج إلى التذكر الدائم للنعم. الله عز وجل أوجب علينا أن نتذكر النعم حتى لا ننفك عن مقام الشكر والعبودية لله تبارك وتعالى. وينبغي أننا نقابل النعم بالشكر والعبودية، لا تقابل لا بالنكران ولا بالجحود ولا بالغفلة ولا بالنسيان. فلذلك قال الله تعالى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. توجيه وإرشاد للإنسان ألا ينسى أبدا هذه العداوة من الشيطان للإنسان، وكيف فعل الشيطان بالأبوين. لا تنسى أبدا كيف فعل الشيطان بالأبوين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، احذروا من عداوة الشيطان واحذروا من فتنة الشيطان. فالشيطان يزين لنا الباطل حتى يظهر لنا في صورة الحق فنندفع في فعله وفي حقيقته باطل. لذلك احنا دائما نتذكر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى أننا أشوف الحق حق هذه منا من الرب سبحانه وتعالى، ثم تكون المعونة من الله عز وجل أن أقوم بتنفيذ الحق هذه منا من الرب سبحانه وتعالى، أن أرى الباطل باطلا هذه منا من الله سبحانه وتعالى. وإلا فالبعض قد يرى ذلك الباطل ويظهر له في صورة الحق. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كون إن أنا أشوف إن الباطل ده باطل هذه نعمة لله سبحانه وتعالى. لما تكون المعونة من رب سبحانه وتعالى حتى اجتنب الباطل هذه نعمة من رب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان دائما يتذكر هذا الدعاء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. يبقى نفهم ومعنى ومدلول هذا الدعاء، إن أنا أشوف الحق حق هذه نعمة رب سبحانه وتعالى، لما أرى الباطل باطلا هذه نعمة رب سبحانه وتعالى. تكون المعونة من الله عز وجل لفعل ذلك الحق والتزامه واجتناب ذلك الباطل هذا نعمة من رب سبحانه وتعالى. هذا لم يكن إلا بمنة الله سبحانه وتعالى وإنعامه وإحسانه. لذلك الله عز وجل يوجه لنا ذلك التحذير من الشيطان، وجه لنا ذلك الإرشاد والتوجيه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى لا ننسى كيف فعل الشيطان بالأبوين. كيف فعل؟ كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يكفي أن الشيطان قام بهذه المخادعة لآدم ولزوجه حتى كان العري، حتى ظهرت العورات. يبقى أظهر عورة الأبوين. يبقى لما أقول لك هذا الإنسان يبقى جرد الأبوين من ثيابهما وأظهر عورة الأبوين، فما هي العداوة التي تحملها في قلبك وما هو كم الغضب الذي تحمله في قلبك اتجاه ذلك الإنسان. هذا ما فعله الشيطان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بما فعل مع الأبوين. لا تنسى أبدا، لا تنسى الشيطان في فعل مع الأبوين. لذلك قال الله تعالى: كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. إحنا لا نرى الشيطان ولكن يرانا، فالشيطان يتربص بنا. يبقى هذا عدو ماكر يتربص بنا. يبقى تخيل كده لو كان الإنسان بيسير في طريق، هذا الطريق أنت لا ترى فيه أحد، ولكن نقول لك أن هناك من يتربص لك في ذلك الطريق. يبقى حنسير بحذر، حنسير في ذلك الطريق بحذر، لأنني أعلم أن هناك من يتربص بنا ولكن لا نراه. في إحنا نسير في طريق مظلم ونقول أن هناك إنسان يتربص بك، فكيف يكون سير الإنسان؟ يبقى يكون على حذر. هي نفس القضية، الشيطان يتربص بنا ويرانا هو وشياطين من حيث نحن لا نرى الشيطان ولا نرى هذه الشياطين. يبقى هو متربص بنا، نعم يتربص بنا، يحاول أن يستحوذ على الإنسان في أي عقبة من العقبات. كما بينا هذه العقبات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، الشيطان يحاول أن يستحوذ على الإنسان في أي عقبة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم لغاية لما نساهم تماما أمر الآخرة، نساهم تماما ما يقومون به من عبادات أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، انشغلوا. يبقى الإنسان ممكن ينشغل بالدنيا حتى ينسى ما أوجب الله عز وجل عليه من طاعات، وكذلك يزهده في الآخرة وينسي أمر الآخرة. ده حال الشيطان متربص بنا. لذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يبث في طريقنا العقبات، أدى عقبة الكفر، يحاول أن يدفع الإنسان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وطبعا ممكن يتصدر الإنسان، نعم، لو كان جاهلا بالتوحيد، لو كان جاهلا بهذه المسائل الشركية الإنسان يقع فيما يجهله. ولذلك إحنا بنرى من يحلف، يعني من يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يقول والنبي وإلى غير ذلك، ده من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك نتيجة الجهل. يبقى الجهل بمسائل الإيمان والجهل بمسائل الشرك، يبقى له هو لم يقم بمسائل الإيمان ولم يعلم ما هي مسائل الإيمان، وكذلك لم يقترب الشرك لأنه لم يعلم مسائل الشرك، فبيحاول أن يستحوذ على الإنسان. هناك من يقوم بالنذر لغير الله سبحانه وتعالى، هناك من يطوف حول القبر، كل دي أمور شركية. الشيطان زين لهم هذه الأعمال، زين لهم هذه الأباطيل، ولذلك الإنسان لابد أن يكون على حذر. كذلك العقبة الثانية التي ذكرها البدعة، والبدعة الإنسان بيظن أنه يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، يتقرب إلى ربه، ويتقرب إلى ربه بفعل لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من دين الله سبحانه وتعالى، ولكن هو بيظن أنه يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة. كبيرة، أي إنسان بيرتكب كبيرة، هذه معصية ويعلم أنها معصية، حتى هو يرتكب المعصية يعلم أنها معصية، غير أنه لما يفعل البدعة ويظن أنها قربة طاعة فبيكتهد فيها، بيكتهد في هذه البدعة ظنا أنها تقربه إلى الله عز وجل. لذلك البدعة كانت أحب إلى الشيطان من الكبيرة. الكبيرة حيتوب منها، ولكن هذه البدعة قد لا يتوب الإنسان من البدعة لأنه بيظن أنها ليست ببدعة، بيراها أنها طاعة من الطاعات. يحاول يستحضر الإنسان في ذلك، إن لم يكن عالما بالسنة يقع في ذلك الأمر. يبقى يقع في الشرك لما يكونش عالم بالتوحيد، يقع في البدعة لما ما يكونش عارف السنة. لذلك العلماء قالوا البدعة عكس السنة، بتوصيف كده أو تعريف مبسط إيه البدعة، قالوا عكس السنة. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، مردود، حتى لو كانت النية فيما يبدو لنا أنها حسنة أو صالحة. فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، نية صالحة لازم تكون مقرونة بعمل صالح على منهاج النبوة، نية صالحة غير مقرونة بعمل على منهاج النبوة فهي مردودة على أصحابها، لا يكتفى بذلك، لا يكتفى. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن المبتدعة في أمور العقيدة، في أمور نفي الصفات أو تأويل الصفات، كان المدخل كده تنزيه الرب سبحانه وتعالى. كان مقصدهم تنزيه الرب سبحانه وتعالى. قالوا على وإحنا أثبتنا له اليد يبقى أثبتنا له الجريحة، ماذا نفعل؟ قالوا نأول هذا الأمر، اليد معناها القدرة، ولو أثبتنا له الأمور الحديثة يضحك ربك سبحانه وتعالى، لا معناها إرادة الثواب كذا، يبقى نفوا هذه الأمور من هذا الباب. ده كان مدخل الشيطان إلى هؤلاء، تنزيه الرب سبحانه وتعالى من هذه الحوادث، تنزيه الرب سبحانه وتعالى من أن يكون له يد يبقى جريحة أو قدم يبقى جريحة لغير ذلك. فدخلوا مدخل خطأ، أخطأوا الطريق، حتى لو كانت النية فيما يبدو لنا أنها حسنة أو كانت نية طيبة، لكن هذه النية لا اعتبار لها إلا إن كانت مقرونة بعمل على منهاج النبوة. فإن كانت هذه النية التي يبدو لنا أنها صالحة أو حسنة غير مقرونة بعمل على منهاج النبوة فهي مردودة على أصحابها، فهي مردودة على أصحابها. مدخل الشيطان، مدخل الشيطان من الكبيرة من الصغيرة، يدفع العبد أن يستهين بالصغيرة، وكذلك إن لم يستطع الشيطان أن يدخل أو يستحوذ عن سبب هذه العقبات يأتي العقبة الخامسة، عقبة المباحات. يبقى عقب المباحات من ملبس، من طعام، من نكاح لغير ذلك، بيدفع الإنسان إلى الإسراف في ذلك الأمر، الإسراف. يبقى مع أنه أمر مباح ولكن يدفعه إلى الإسراف. إن كان الإنسان عالما فقيها فبيدخل من العقبة السادسة، عقبة الفاضل المفضول، يبقى في دقائق السنن بيجهلها الإنسان، يدخل له الشيطان من ذلك الباب. يبقى بيحاول أن هو يعني يأخذ قدر من حسنات الإنسان أو يصرف الإنسان عن قدر من حسنات، باب الفضل المفضول. إن كان الإنسان عالم بدقائق السنن يبقى العقبة السابعة تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن، وهذه عقبة لم أيضا ينجو منها الأنبياء. يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى الشيطان متربص بنا، يبقى أنا بشعر أن أنا أسير في طريق، فهذا الطريق طريق مظلم، لكن أعلم أن هناك من يتربص بنا الدوائر إحنا لا نراه، ولكن هو يعني في خفاء ومتربص بنا يحاول أن يوقع بنا، وبالتالي إحنا ننتبه. ده حال الشيطان. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، عقدوا الولاية بينهم وبين الشيطان، هؤلاء الذين لا يؤمنون كما قال ربنا سبحانه. فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربه يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. احذر من التقليد الأعمى لعادات وأعراف الآباء. المطلوب أن العادات والأعراف نقوم بعرضها على الكتاب والسنة، ما كان مخالفا للكتاب والسنة نحيناه، وما كان موافقا للكتاب والسنة لا حرج في ذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فين عقلك أنت؟ فين العقل؟ يبقى إيه الآباء على ضلال، أنت تسير على ضلال الآباء وتتمسك بالعادة. العادة ليست بدين، الدين يحكم على العادة وليس العادة هي الحاكمة على دين الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس جعلوا العادات والأعراف هي الحاكمة على دين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون، هو ماشي على نفس نهج الآباء، ماشي على نفس نهجه. لذلك حياتي في هذه الصورة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ليس له سند أن يستند إن دي عمل عادات الآباء، ليس له حق بذلك، هذا ليس بدليل ولا بالسند الشرعي. فكذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى احذر من التقليد الأعمى، احذر من عادات الآباء التي أصبحت كدين بيدين به الناس لربهم سبحانه وتعالى ويتركون ما أنزل الله عز وجل من شرع على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا، لغاية هنا يعني أمر مقبول أنهم قالوا إحنا وجدنا الآباء على كده، لكن انظر إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء، والله أمرنا بها، يقولون على الله ما لا يعلمون. يعني لو قالوا وصلوا وقفوا لغاية هذا الحد وقالوا إحنا وجدنا الآباء على هذا الأمر فهم يفعلون ما يفعل الآباء، يبقى كانوا على عادات الآباء، لكن زيادة على ذلك الشيطان يتلاعب بهم حتى يظنوا أنها طاعة. كيف تكون والله أمرنا بها، يعني لما ينفذ الإنسان ما أمر الله عز وجل يبقى دي طاعة وقربة إلى الله عز وجل، يبقى كيف يقول أن هذه الفواحش والمنكرات التي يفعلونها هي بأمر من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلمنا كيف نرد على شفاعة هؤلاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى الشيء اللي هو الفواحش دي النفس تنكرها تستقبحها، فده أمر مكنون في النفوس، فتخيل أنهم يقولون وجدنا أباءنا على ذلك، يبقى ده أمر مقبول أنهم يقولوا إحنا وجدنا الأباء على العدد دهية، لكن ينسبون ذلك إلى ربهم سبحانه وتعالى، يقولون أن الله تعالى أمرنا بهذا. وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها أباءنا، فطبعا ده ليس بدليل ولا سند شرعي أن إحنا وجدنا الأباء على فعله وبالتالي نفعل ما يفعلون، لأن الأباء من الممكن أن الشيطان قد تلعب بهم، فكانت منهم هذه العادات وتلك الأعراف. يبقى أي عادة أو أي عرف لا بد أن أنا أقوم بعرض على الكتاب والسنة، أقوم بعرضه، لو كان موافق للكتاب والسنة أمضيناه، لو كان مخالف للكتاب والسنة يبقى نحيناه عن طريقنا. فلذلك قالوا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم يصحح لنا المسألة، قل أمر ربي بالقسط، أمره أمر سبحانه وتعالى بالعدل سبحانه وتعالى، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قل أمر ربي بالقسط، أمر بالعدل سبحانه وتعالى، ولم يأمر بالظلم ولا الجور، وبالتالي الأمر بالفحشاء ده أمر بظلم وأمر بجور، والله عز وجل منزه عن ذلك، الله تعالى منزه عن ذلك. لكن ده من إيحاءات الشيطان، هذا من وحي الشيطان إلى هؤلاء. يبقى لما قالوا هذا القول دي عادات توارثوها فظنوا أنها من الدين، ما زال في عادات أيضا عندنا بنظن أنها من الدين، توارثها الأبناء عن الآباء والأباء توارثوها عن الأجداد، ومسلسل طويل، فبنظن أنها من الدين، ما زالت وما زال في عادات عند الناس يظنون أنها من الدين لأنها توارثوها عن الآباء. كما بينا أن المسألة تحتاج إن عرض العادة أو العرف على الكتاب والسنة، أي عرف أي عادة لابد من عرضها على الكتاب والسنة، إما أنها توافق الكتاب والسنة وإما أنها تخالف الكتاب والسنة. فإن كانت مخالفة الكتاب والسنة ينحيها العبد تماما عن طريق، إن كانت موافقة للكتاب والسنة فعلى ذلك نعمل من خلالها. لكن هؤلاء يفترون على الله الكذب وينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يقل، وينسبون لهم الأحكام ما لم يحكم به. قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، تصحيح المسألة. يبقى هم أخطأوا في المسألة، ما هو التصحيح؟ قل أمر ربي بالقسط، أمر بالعدل سبحانه وتعالى، لم يأمر بالظلم ولا الجور. أقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن تكون الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى في كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه. أولا العمل لابد أن يكون على منهاج النبوة، الأمر الأهم أن تكون الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وأقيموا وجهكم عند كل مسجد. يبقى المطلوب ان احنا نتوجه بالعبادة الى الله تبارك وتعالى, نتوجه باعمالنا اقوالنا الى الله تبارك وتعالى, لكن لابد ان القول ده نتأكد ان هو على منهاج النبوة, العمل ده على منهاج النبوة, لانه لا يقبل ربنا سبحانه وتعالى من اعماله الا ما كان صوابا وكان خالصا لله سبحانه وتعالى, كما في خاتمة سورة الكهف, فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يبقى عمل الصالح ده يبقى مش كل عمل نقول عنه ده عمل صالح, عشان يبقى عمل صالح يبقى على منهاج النبوة, وكذلك تكون الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى. يبقى مش كل عمل هنقول عنه عمل صالح, العمل الصالح لابد أن يكون على منهاج النبوة, لابد, ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون الوجهة لله سبحانه وتعالى خالصة, يبقى لا رياء ولا سمعة ولا منزل عند الناس, ولكن لا نرجو من ذلك إلا وجه الرب سبحانه وتعالى الكريم. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون, كما خلقنا سبحانه وتعالى سيبعثنا ربنا سبحانه وتعالى للحساب فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال, إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الناس ينقسمون إلى فريقين, هذا فريق يسر الله عز وجل له سبل الهدى وهداه ربنا سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم, وهذا فريق حق عليهم الضلالة, قلوب منكوسة وقلوب منكرة للحق, فربنا سبحانه وتعالى لم يوفق هذه القلوب إلى الهداية وكان نصيبها من الضلال. والناس ينقسمون إلى فريق ربنا سبحانه وتعالى هدى إلى صراطه المستقيم, وفريق أضله ربنا سبحانه وتعالى صراطه المستقيم بعلم وبحكمة, وفريقا حق عليهم الضلالة, وجبت عليهم الضلالة لأنهم أخذوا بالأسباب التي من خلالها انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله, كانت ولايتهم للشيطان, ويحسبون أنهم مهتدون. المصيبة إنه هو يظن أنه على الحق. ما ننساش أبدا لما احنا نقرأ الآيات دي نعود إلى بداية سورة البقرة والكلام عن المنافقين, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون, ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مش عارف هو الكلام ده, مش عارف انه مفسد, بيظن في نفسه الصلاح. احذر, لذلك المطلوب ان انا اقيم نفسي دايما على الكتاب والسنة, ازن نفسي دايما على الكتاب والسنة, يبقى لا اكتفي ان في حسباني وفي ظني اننا على الحق, لابد من عرض ذلك الامر على الكتاب والسنة, مخافة ان نكون من هذه الطائفة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يبقى العمل السيء ده بيرى عمل حسن, وده من باب القربة إلى الله سبحانه وتعالى, احذر من ذلك. ويحسبون أنهم مهتدون, يبقى في حسباني في ظني أنه على الهدى وهو في ضلال مبين, هو لا يشعر نتيجة أنه فساد الاعتقاد, نتيجة فسادها, نتيجة أنه اعتمد على معايير مغلوطة ومقلوبة, فكان وزنه بناء على هذه المعايير وهذه الأسس, قواعد مخالفة للكتاب والسنة, قواعد مخالفة للكتاب والسنة. ما هو إلا أول الصفات اللي عطل الصفات, ما بيظن أنه على الهدى, بيظن أنه على الهدى, وبالتالي لما قال أعطل الكلام ده هوت ويعطل هذه الصفات ظن أنه على الهدى, يعني هو مش متجرئ بحيث أنه يقول أنه على ضلال, لا ده هو بيظن أنه على الهدى, وده الطريق الصحيح أن يتعامل مع الصفات بهذه الصورة. وبالتالي منهم من نفى الصفات وعطلها, منهم من أول هذه الصفات على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم, هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون, يحسبون أنه على الهدى, ومن لم يتبع هذه الطريقة كان على الضلال. وإحنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا. اليهود يظنون أنهم على الحق, النصارى يظنون أنهم على الحق, وبالتالي يدافعون عن عقيدتهم الباطلة ظنا منهم أنهم على الحق, ولو عرضوا الأمر على الكتاب والسنة لعلموا أنهم على باطل ليسوا على الهدى. فهو كل المسألة أن هي بيبقى بظن الإنسان، والشيطان يتلعب بالإنسان، يقعد قواعد مخالفة للكتاب والسنة ويحاكم على أساسها النصوص فيظن أنه على الهدى وعلى ضلال مبين. لذلك احذر من هذا الأمر. ويحسبون أنهم مهتدون، يبقى الأمور انقلبت عندهم، الحق بقى باطل والباطل بقى حق. طب الأمر ده وزنوا ازاي؟ عيروا ازاي؟ لأنهم اعتمدوا أولا قواعد ومعايير مغلوطة، فكان حكموا على الأمور من خلال ما قعدوه، ودي قواعد باطلة. عشان كده لابد أن أنا أتأكد أولا أن المعاييري موازيني تكون موافقة للكتاب والسنة، لم نأتي بها إلا من الكتاب والسنة. بعد ذلك لما إحنا حنزل على هذه المعايير أو تلك الموازين، يبقى إن شاء الله هيطلع الأمر صحيح. لكن هي المسألة كلها زي بالضبط كده، أفهم آية على عكس المراد فهعمل من خلالها، يبقى العمل يبقى صحيح، العمل هيبقى باطل، بس ظني ان العمل صحيح، العمل صحيح لان احنا فهمنا المسألة بخطأ، فالعمل بيبقى صدى لهذا المعلوم او المراد اللي احنا وصلنا له، بس مش هو ده مراد الآية، مش هو ده مراد الآية. فلذلك احنا لازم أأكد على نفسي ان انا اقف على المراد الصحيح والمعنى الصحيح عشان هيكون التطبيق. فلما نقف على المراد غير الصحيح ظن هو صحيح، يبقى العمل لابد ان يكون هو صدى لما نتعلمه ولهذه المدلولات، فتطلع يطلع يخرج العمل هذا عمل فاسد، ولكن انا اظن انه صحيح. فاحذر من ذلك. يبقى احنا كل حاجه لها موازين ولها معايير، وبالتالي اؤكد على نفسي ان القواعد اللي بنعتمدها قواعد صحيحه موافقه للكتاب والسنه، موافقه للكتاب والسنه. يبقى دي قواعد اهل السنه والجماعه، نقول قواعد اهل السنه والجماعه. يبقى القواعد دي لما نراها انظر بقى الى الدليل، الدليل من كتاب السنه على صحه هذه القاعده، على صحه هذه القاعده. يبقى الشيطان اعتمد على قاعده ان الغايه تبرر الوسيله، قاعده البعض بيقعد القاعده دي يتعامل معاها، احنا ما عندناش الغايه تبرر الوسيله، ما عندناش هذا الامر. كما ان الغايه مشروعه لابد ان تكون الوسيله مشروعه، لان الوسائل لها حكم المقاصد. هو عنده بقى الغايه تبرر الوسيله، الغايه كويسه يبقى يصل اليها باي وسيله من الوسائل، اي وسيله سواء مشروعه او غير مشروعه. طبعا دي قاعده خاطئه، لو اعتمد الانسان القاعده دي يخطئ لا محاله، واتزل القدم لا محاله، لانها ليست بالقاعده الصحيحه، فيزن على اساسها. فلازم اؤكد على نفسي ان القواعد اللي احنا بنقعدها والقواعد بنعتمدها هي قواعد موافقه للكتاب والسنه. لذلك قواعد اهل السنه والجماعه، نقرا كده قواعد اهل السنه والجماعه، اقرا بقى القواعد فتجد القواعد دي اقاموا عليها الادله من الكتاب والسنه على صحتها، فبنعتمد على هذه القاعده. اي قاعده مخالفه يبقى لابد من تنحيتها، مش مجرد ان هنسميها قاعده هنعتمدها، ولكن قاعده صحيحه قام عليها الدليل على صحه هذه القاعده ونعمل من خلالها. اما هؤلاء فكما قال ربنا سبحانه وتعالى ويحسبون انهم مهتدون، يظنوا على هدى. نعم، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما بيشعرش، هو مش عارف كده، هو مش عارف، يبقى هو في ظني عارف ان هو على ضلال وبيسعى فيه، نقول ده هو بيشعر ان هو مصلح، ومن لم يفعل ما يفعل فهو مبطل وهو ده المفسد وليس هذا هو المصلح. قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا الأهلهم قلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون. يقول على أهل السنة أن دول في ضلال، هم اللي على صلاح. رأينا فرعون، فرعون كذلك قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون بيقول الكلام ده، فرعون يقول ذلك الكلام. وقرأنا الآيات وإذا فعلوا فاحشا قال وجدنا عليه أبأنا والله أمرنا بها، ده احنا بنعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى بما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تخيل ينسبون الله عز وجل لما لم يقل به، أو ينسبون لأي أحكاما لم يحكم بها ربنا سبحانه وتعالى. احذر من ذلك. يبقى أول حاجة أنا بأكد على نفسي أن القواعد بتاعتي تكون قواعد صحيحة، أقول لك قواعد بتاعتي صحيحة لأن احنا مررناها على الكتاب والسنة، وأدي دليل صحة القواعد. والمعايير والموازين بتاعتنا لازم نؤكد على نفسي أنها صحيحة، لأن هي على أساسها حنزل الأعمال، فإن كانت مغلوطة كانت مغلوطة. قلنا بقى الميزان كده في خلل، ميزان في خلل، فكل وزن فيها خلل. هو لم يشعر ظنا الميزان يعني صحيح ظنا كده، لكن الميزان في خلل. لما يكون الميزان في خلل فكل وزن فيها خلل. ايه المطلوب؟ نعدل الميزان، نعدل الميزان. لما نعدل الميزان ونتأكد الميزان صحيح يبقى كل وزنة هتخرج صحيحة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الميزان صحيح، فكل وزنة هنزن هذه الوزنة على الميزان هتخرج صحيحة، لكن لو في خلل يبقى كل وزنة فيها خلل. عشان كده نأكد على المعايير والموازين وعلى القواعد، إن دي نتأكد إنها صحيحة، وده بعرضها على الكتاب والسنة. ما حكم له الكتاب والسنة بالصحة كان صحيحا، وما حكم عليه الكتاب والسنة بالخطأ كان خاطئا ومبطلا، وكان نكون أبعد ما نكون عن هذه الأمور. ثم كان التوجيه من الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.